كتير اتكلموا وناس كتير كتبوا على طريق الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة للمدينة المنورة. ولكن احنا هنا بنمشي على خطى النبي ونقول له يا خطى النبي اخبريني عن كل سبر له مع الحبيب ذكرى على طريق الهجرة. على طريق الهجرة الليلة الخامسة، وادي عويجة أسفل من أمد، حارة سول، قبيد، خيمة أم معبد. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما شاء الله ما شاء الله، يعني المنظر اللسان يعجز عن التعبير عنه. سبحان الله. حبيب جاء صلى الله عليه وسلم هذا من هنا، جاء الركب النبوي، هذا اللي جاي من هنا. ايوه من وادي، لما بات في وادي هذا اسفل من عمل اللي هو وادي خليس. وادي خليس اللي هو وادي سول. وادي سول هو انت خليس وسول كلها واحد يعني. دي مسافه يعني. الوادي واحد ومشي كده كده كده ومشى مع مع خشمه الحره هذه صلى الله عليه وسلم. هذه وهذه تسمى هذه حره سول. حارة سول. بعد تسمى بعض المسميات المحلية زي كنيتي ولو شيء ما ادري. وبعد كده بقى خدا بعد كده هنكمل بعد كده على لف على الجدار وعلى ودي تعتبر دي الليلة الخامسة. يعني الليلة عن الليلة الخامسة. الليلة الخامسة. الخامسة. هذا هذا هو أسفل أمج. وادي أمج. وادي أمج. وادي طويل يأتي من الحرة وله عدة أسماء. في أعلاه يسمى تاية، ثم المرواني، ثم الخوار، ثم خليف، ثم سول، وأسفله هو سول. فهذا أسفل أمج هو هو سول. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تحذر من وادي عويجة واستمر في مسيره حتى وصل إلى خشم الحرة هذه أو قريبا منها، وبات ليلته الخامسة فيها، ثم وعند ما أصبح الصباح أو قبل الفجر بقليل غادر في طريقه إلى قديد وإلى إكمال مسيرته. ونحن الآن متجهين إلى قديد وإلى خيمتين ومعبد لاستكمال الرحلة إن شاء الله. عندما انبلغ الصباح وهو صباح يوم الثلاثاء، ارتحل الركب النبوي في الاستكمال المسيرة المباركة في اتجاه المدينة، متجهين شمالا شمالا شرقيا، لأنه الحرة حرة سول كانت معترضة طريقهم قليلا، فاتجهوا إلى الشمال الشرقي. واتجاههم في الشمال الشرقي واضح أن غرضهم يريدون مكانا فيه زاد، لأنه كانوا طريقهم أن يأخذوا طريق الذي كانوا يسلكونه، هو طريق بعيد عن الجادة. إلى حد الآن لم يلائم الجادة، لا زادت الجادة شرقهم وبعيد عنه. فاتجاههم أيام معبد، فالغرض منه هو الحصول على الزاد. وخيمتي أم معبد كانت متنحية عن الطريق أيضا، يصلها عن الطريق العامة ممكن حوالي أكثر من 2 كيلومتر. فرأوا الخيمتين فأتوهما، فوجدوا امرأة من خزاعة تسمى أم معبد. نحن الآن في وادي قديد. وادي قديد وادي عظيم وطويل، يبدأ من شغل حرة حرة بني سليم، ويسمى أعلاه شاية في منتصف، ومنتصف الأسفل يسمى قديد. ويستمر من اعلاه الى ان يفيض في القضيمة. والقضيمة ارى ان هي كاظمة التي ذكرها البصيري في بردته في بيته الثاني من البرد المشهورة التي مطلعها من تذكر جيران بلي سلم مزجت دمعا جرى من مطلة بدمي ام هبت الريح من تلقاء كاظمة واومض البرق من فض الماء من اظمي. وهذه المواضع كلها في طريق الحاج المصري. في المكان الذي نحن فيه الان بالتحديد هو يسمى الى الان ارض ام معبد، وهي الحاجزة العظيمة والمكرمة الكريمة العظيمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى وعطاها لنبيه في مساره في الهجرة عندما وصل الى هذا المكان عند هذه الشجرة. وهذه الشجرة من المتواتر انها هي الموضع التي كانت فيه الخيمة، هما خيمتين، واحدة عند هذه الشجرة واخرى عند تلك الشجرة اللي هناك، هذيك صنببة وهذه عوسجة. فهو اضاف صلى الله عليه وسلم ام معبد عند احدى هاتين الخيمتين، فجاؤها ضحى الثلاثاء فسألوها اذا كان لديها تمر او لبن، فقالت لا يوجد لديها شيء. فرأى صلى الله عليه وسلم ونظر الى عنز رابضة في كسر الخيمة فسألها ان كان تسمح له ان يحلبها، فقالت له ابي انت وامي احلبها بيت فيها حليبا. فقربها صلى الله عليه وسلم ودعا بإناء، وعندما مسح على ضرعها ودعا وبرك فتفاجت واشترت وبدأ يحلبها صلى الله عليه وسلم حتى امتلأ الإناء، وسقى أم معبد وثم سقى أصحابه وقال لهم ومازحهم ساق القوم آخرا شربا. وبعد أن انتهوا من ذلك وأيضا حلب مرة أخرى وترك الإناء مملوءا وغادرهم بعد أن شملهم ببركته صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن نسير في نفس الاتجاه الذي سار به صلى الله عليه وسلم إلى وادي زهران وإلى بقية الرحلة إن شاء الله، والآن مستمرين إلى في نفس الاتجاه. الذين صاروا في طريق الهجرة وأخرجوا من ديارهم وهاجروا هم المهاجرون، والذين ينتظرونهم هناك بالمدينة المنورة هم الأنصار. فهذا هو الدين، هذا هو حال الدين بين الهجرة والنصرة، وهكذا الحال في كل زمان بين الهجرة والنصرة. بين الهجرة والنصرة ترابط عجيب في شريعتنا وفي مجتمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن المجتمع المدني بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تركب من شريحتين عظيمتين كبيرتين، كانت هي السمة الغالبة والسمة المعروفة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مهاجري وهذا أنصاري، وسقطت بينهم الألقاب وسقطت بينهم العصبية القبلية. فيا معشر الأنصار، يا معشر المهاجرين، كان بينهم من المحبة وكان بينهم من الألفة وكان بينهم من الترابط ما الله به أعلم. الهجرة ولها فضلها ولها مكانتها، فإن المهاجر قد ناصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيده في دعوته، وزاد على ذلك بأن ترك بيته وترك أهله وترك وطنه وخرج مهاجرا، وهذا من أصعب ما يمكن على الإنسان، وعلى رأس هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما للهجرة من هذه المكانة ولما للهجرة من هذه المزية وذلك الفضل؟ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار. لكن الهجرة لها مكانتها، وقد قدمها الله سبحانه وتعالى الحديث عنها في كتابه في كثير من الآيات، في كثير من الآيات القرآنية التي بيّنت فضل المهاجرين وفضل الأنصار، ولكن كانت تقدم في الذكر المهاجرين على الأنصار، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الحشر في تقسيم الفيء وهي الأموال التي يفيء بها الله سبحانه وتعالى على المسلمين من غير قتال ولا حرب، فقال مقدما في أهل العطاء المهاجرين، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم المفلحون. ثم ثنى بعد ذلك بالأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ذلك هو المجتمع المدني، مجتمع المهاجرين ومجتمع الأنصار الذي كان بينهم من المحبة والألفة الشيء الكثير الكثير، قدموهم على أنفسهم وعلى أهليهم وعلى أقرب المقربين إليهم. الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذين عرضوا على المهاجرين أنهم بيوتهم وأموالهم وحتى زوجاتهم. انظر كما يقول أحدهم لأخيه المهاجر، انظر إلى زوجتي أيهما تميل إليها أطلقها لك. لكن كرم المهاجرين وأخلاقهم تأبى عليهم ذلك، فأبوا أن يشاركوهم ولكن أن يكونوا معهم في بيوتهم بمحبتهم بما يعطونهم، أن يكفونهم مؤونة الزرع والقيام على أعماله ويشاركوهم في الثمر. هنالك التقى الأنصار مع المهاجرين، نعم المهاجرون والأنصار في اللحظة هذه سيعلمون البشرية جمعاء كيف ينصهر الجميع فداء وعطاء في العقيدة. فهذه بساتيننا وتلك دورنا وتلك شياهنا وتلك أراضينا. مناصفة بيننا وبينكم، يا من خرجتم من مكة فداء وعطاء لعقيدتكم فنحن نستقبلكم فداء وعطاء لنشكل كنتم خير أمة أخرجت للناس. لما طلب الأنصار من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعطي لإخوانهم المهاجرين وأن يقسم لهم، بل وطلبوا منهم أن يعطيهم مال البحرين، فأبى المهاجرون ذلك. إنهم أمة وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. مهاجريهم وأنصاريهم، الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان. وتدبر معنى قوله سبحانه وتعالى تبوأوا الدار أي سكنوا في الدار، وتبوأوا الإيمان أي سكنوا في الإيمان، وكأن الإيمان قد أحاط بهم من جميع جوانبهم من ظواهرهم وبواطنهم، كما يسكن الإنسان في الدار فيغطيه من جميع جوانبهم. الأنصار في الإيمان فغطاهم من كل جهاتهم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقصة أبي طلحة مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم له الطعام وبات هو وزوجه وأهله جائعين طاويين حتى عجب أو ضحك المولى جل جلاله من فعلهم مع ضيفهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والأنصار والمهاجرون رضي الله تعالى عنهم لما خافوا أن يذهب الأنصار بكل الأجر وشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله ذهب إخواننا الأنصار بالأجور لما يقدموا ولما يعطوا ولما يبذلوا. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا، ما أثنيتم عليهم وذكرتم ذلك ودعوتم لهم، لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم لهم، كما أخرج هذا الإمام أحمد في مسنده رحمه الله تعالى وأرضاه. إذن الأجر باقي والثواب باقي وعجل الهجرة باقية والنصرة أيضا مع ذلك. تلك فرقتان فذهبت، انتهى زمنها وانتهى محلها وانتهى مكانها، فأين نحن منهم؟ وهل يمكن لنا أن نلحق بهم ونحن في أعقاب الزمن؟ نقول إن شاء الله يمكن اللحاق بهم والنيل من ثوابهم والنيل من أجرهم وأن نكون معهم إن شاء الله، لكن بشرط، أهو محبتهم والترضي عنهم والدعاء لهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. لذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه في هذه الآيات الثلاث: هذه قد استوعبت أهل الإسلام كلهم، إما مهاجري أو أنصاري أو محب لهم مترض عنهم داعيا لهم في كل أوقاته. هجرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قسمت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هم المهاجرون الذين خرجوا بأنفسهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحملون دينهم إلى المدينة المنورة. والقسم الثاني هم الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، هؤلاء الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم الذين جاءوا من بعدهم، الذين أتوا من بعدهم واتبعوهم على ما كانوا عليه. هؤلاء الأصناف الثلاثة هم الذين كانوا في وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قدم المهاجرون والأنصار بما كان لهم من نصرة لرسول الله المختار عليه أفضل الصلاة والسلام. فالذي يبدأ بالنصرة لله ولرسوله ويقدم ويؤثر الله على نفسه في أيام الشدة ويعطي في أيام التعب، لا شك أنه يقدم على غيره. فكل مسلم في أي بلد في أي موطن يقدم لله سبحانه وتعالى في وقت الشدة والعناء، يعلم أنه لا يساويه الذي يقدم في وقت الراحة والرخاء. هذا درس علمنا الله إياه سبحانه وتعالى. إن لم تكن من المهاجرين ولم تكون، وإن لم تكن من الأنصار ولم تكن، فكن من المحبين لهم، المترضين عنهم، الداعين لهم في كل وقت وحين. وإياك أن تكون من المبغضين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الواقعين فيهم أو المتكلمين عليهم، فإنك تخرج عن هذه الدائرة والعياذ بالله. أنصار، مهاجرين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا ما وقعت فيهم أو طعنت فيهم أو سببتهم فقد أخرجت نفسك عن هذه الدائرة التي قال فيها عبقري هذه الأمة سيدنا عمر رضي الله، هذه استوعبت أهل الإسلام كلهم. ورضي الله عن الإمام مالك بن أنس الذي قال بأن من يقع في الصحابة ويسبهم ليس له حق في مال الفيء، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أهل الفيء بأنهم المهاجرين والأنصار والذين يدعون لهم ويحبونهم ويترضون عليهم. وخاصة الصديق رضي الله تعالى عنه، خاصة أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي قدم نفسه وماله وأهل بيته كلهم في خدمة هذه الرحلة المباركة الميمونة. نسأل الله سبحانه وتعالى جل وعلا في قدرته أن يجعلنا من المحبين لهؤلاء، المترضين عنهم، الذاكرين فضائلهم، الذاكرين ما قدموه لهذا الإسلام. فلولا المهاجرين والأنصار لما قام لهذا الدين قائمة، ولما على شأنه، ولما ارتفعت مكانته، كما قال هو صلى الله عليه وسلم: يوم بدر